ولا معطي أنت ولا ينفع إلى الجد منك. ثم يسبح 33 مرة سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دب كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر، ومن سبح الله وحمد الله 33 من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال لا إله إلا الله لا شريك له له ملك والحمد لله كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت بتذبح. وهذا فضل عظيم، كان يسبح ويحمد ويكبر 33 هذه 93. ثم يقول تمام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء 10 مرات مرة واحدة كمال المئة. هذا فيه فضل عظيم من أسباب المغفرة. وإن قال لا إله إلا الله لا إله إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة صارت 100. هذا نوع آخر أيضا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر على كل صلاة 100 مرة 25 مرة يكون الجميع 100 مرة. إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة كان جميعها 100 مرة. سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا 25 والله 25 الجميع 100 مرة. ولكن حديث من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقالت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل الزبر. هذا أصح وأثبت من ذاك الأول. فينبغي المؤمن أن يكثر من هذه الأذكار العظيمة، ويقول بعد هذا يقرأ آية الكرسي أيضا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم بعد كل صلاة. بعد هذا ذكر يقرأ قل هو الله المعوذتين بعد كل صلاة، وإذا كررها 3 بعد الفجر في الصباح والمساء كان أفضل، 3 مرات بعد المغرب والفجر. وبكل حال فالمشروع لكل مؤمن ومؤمنة الاكثار من ذكر الله في جميع الليل والنهار، الاكثار من ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره، والاكثار من الاستغفار. نعم، حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم، أحسن الله إليك. الله المستعان، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.